يا مستجيب للدعي جيب دعوتي بسرار واغفر جميع اوجاعي يا مرتجى يا رحمن يا مرتجى يا رحمن يا مستجيب للدعي جيب دعوتي يا إلهي واشفي جميع اوجاعي يا مرتجى يا رحمن يا مرتجى يا ساكن يترب طه شفيع النيران طه شفيع الآلام يا مستجيب للدعي دعوتي يا إله واشفي جميع أوجاعي مرتجى يا رحمن مرتجى يا رحمن المصطفى ده المجدي بسيرة طيب قلبي بالمصطفى ده ويرجليك الهم ويرجليك الهم وتزول عن الأحزان وتزول عن الأحزان يا مستجيب للدعي دعوتي يا إلهي واشفي جميع أوجاعي مرتجى يا رحمن مرتجى يا الحيران واهدي لنا الحيران